إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما سهل ويسر من قضاء هذا المسجد العظيم وهذا الركن من أركان الإسلام ألا وهو حج بيت الله الحرام، يسره الله سبحانه وتعالى في يسر وسهولة وطمأنينة وأمن واستقرار. فلله الحمد سبحانه وتعالى أولا على ذلك فهو المتفضل سبحانه وتعالى، ثم أيضا نشكر ما قامت به حكومة هذه البلاد من توفير حاجات الحجيج من المياه والطرق وما إلى ذلك من مصالح الحج. فالحمد لله أول تحقيق الأمن والرخاء، فالحمد لله على ذلك وجزاهم الله على ما بذلوا خير الجزاء. ثم إنها جرت عادة الحجاج أن يسافروا إلى المدينة والصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يعتقد أن هذا من واجبات الحج أو مستلزمات الحج. والذي أحب أن أقصد عليه في هذه الكلمة أن زيارة المدينة لا علاقة لها بالحج، لا من قريب ولا من بعيد. فلو أن حاجا قدم وحجه ثم سافر إلى بلده أو إلى بلد آخر ولم يزر المدينة فحجه صحيح وتام. وزيارة المدينة ممكنة في مثل هذا الموسم أو في غيره من أيام السنة، مثل في ربيع، في جمادى، في مثلا رمضان، في شعبان، في شوال، في أي وقت من أوقات السنة، في محرم، في ربيع، في صفر، في أي وقت من أوقات السنة، لا علاقة لها بزمن محدد ولا معين. وبعضهم يستمسك بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، وأحب التنبيه عليها. من هذه الأحاديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث ضعيف، وبعض أهل العلم يرى أنه موضوع لا أصل له. هذا الحديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث ضعيف أو موضوع لا أصل له، فلا ينبغي المعول عليه ولا الاعتماد عليه. وكذلك حديث: من حج وزارني من حج وزار قبري وقبر أبي إبراهيم كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، هذا أيضا هذا الحديث لا أصل له أو حديث موضوع. وكذلك أيضا ما جاء في من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، كل هذه الأحاديث أحاديث موضوعة مكتوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ضعيفة لا أصل لها، فلا يعول عليها ولا يلتفت إليها. قد جاء في الحديث الصحيح: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا اللي هو مسجد المدينة، والمسجد الحرام الذي أنتم الآن فيه، والمسجد الأقصى اللي هو بيت المقدس. هذه الأماكن الثلاث يجوز سد الرحال إليها، وما عداها لا يجوز سد الرحل إليه. سد الرحل إليه معناه السفر، لكن الشخص الذي يسر الله له وأتى إلى هذه البلاد ويخشى أن لا يتيسر له المدينة مرة أخرى ويحب أن يجمع بين الحج والصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام رجاء مضاعفة الأجر، فهذا لا بأس به وعمل حسن، مع أن مكة أفضل من المدينة، لأن مضاعفة الأعمال في مكة أكثر من مضاعفتها في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لحديث لما جاء في الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، ولا شك أن مئة الألف أكثر من الألف، هذا الإشكال شيء واضح. والمدينة هي مكة أفضل بقاع الدنيا، أفضل بقعة على وجه الأرض هي مكة، هذه البلاد التي أنتم الآن فيها. ولهذا لما نظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله إنك لخير بلاد الله وأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. المقصود أن زيارة المدينة لغرض الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام عمل مشروع وجائز. أما قصد القبر بالزيارة فهذا بدعة، لا يجوز أن تنوي من في مكة أنك تروح تركب سيارتك لتزور النبي عليه الصلاة والسلام، لا هذا من البدع، لأن النبي أو تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن تسليمك للنبي عليه الصلاة والسلام يبلغه حيثما كنت، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني بعيد ولا قريب، في مكة، في الرياض، في مصر، في المغرب، في المشرق، في الشمال، في الجنوب، في أي مكان. ولما رأى عبد الله، ولما رأى الحسن بن علي رجل يتردد على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، سأله ما الذي جاء به؟ قال: أدعو. قال: ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي، سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور ما تصلوا فيها النوافل، ولا تقرأوا فيها القرآن ولا يذكرون الله عز وجل، ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني تتكرر مجيئكم إليه، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. في الحديث الآخر: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. فإذا كانت النية المضية في زيارة المسجد فلا حرج، لا بأس بذلك، وهذا عمل مشروع. ينبغي الإنسان أن يلاحظ هذه النية ويتوكل على الله ويتوجه إلى المدينة في زيارة قصد التماس مراعبة الأجر في الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث من زار قبري حرم علي جسد الله، هذا حديث ضعيف. ضعيف؟ نعم. كل الأحاديث الواردة في يعني ترغيب في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها إما موضوعة وإما ضعيفة، حوالي 4 أحاديث أو 5 أحاديث. وزيارة إذا قدم الإنسان المدينة ورآها قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الرياح وما جرينا، أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فإذا وصل إلى مسجد دخله مع عباد، ما يجب يدخل عليه السلام، مع عباد من أبواب المسجد، ويقدم رجله اليمنى حال الدخول ويقول كما يقول عند أي مسجد من المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. كان داخل مع عباد مسجد من المساجد الأخرى، مسجد الحرام، مساجد أخرى مثلا في أي بلد من البلدان، ما في قصد، ما أعرف فيه يعني ذكر خاص لدخول مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: بسم الله، قد وجهه اليمنى ويقول: بسم الله، بسم الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يقصد إلى أي مكان من المسجد ويصلي فيه 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 ما تيسر، وإن صلى في الروضة الشريفة كان ذلك حسنا، لحال ما جاء في الحديث: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. فيصلي في الروضة الشريفة، يصلي مثلا في مكان في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما تيسر، وإذا صلى قضى ما تيسر وما يعني أقدره الله عليه من الصلاة توجه إلى مسجد إلى القبر إلى الحجرة النبوية ووقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو في الحجرة ما يشوف القبر، ومضروب على الشباك حديد ما أحد يشوفه ولا يدخل عليه، فيقف ويقول: السلام عليك يا رسول الله. أشهد وإن قال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجزاك الله خير ما يجزي به نبيا عن أمته، كان ذلك حسنا. لكن لا يدعو، لأن الدعاء عند القبر بدعة، ولا يكون بأصوات مرتفعة كحالة الناس اليوم، يكون في واحد يتكلم والناس وراءه يؤمنون، كل هذا ما له أصل، وإنما المشروع هو الزيارة بأدب وسكينة، ولا يكون هناك رفع صوت عند قبره عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول ذلك بأدب وخشوع يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويتذكر أن هذا القبر وأمثاله مصير كل مخلوق وأن كل واحد يوم من الأيام سيموت وأن لا ينفع إلا عمله الصالح. ثم بعدين يتقدم ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم على عمر رضي الله عنه ثم ينصرف. لا يدعو عند القبر ولا يدعو صاحب القبر. فدعاء عند القبر هذا بدعة ودعاء صاحب القبر هذا شرك. أما قوله يا سيدي اشفع لي اقضي حاجتي سهل أمري شف ضري هذا كل شرك أكبر. لا يجوز أبدا أن يقال هذا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبر غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد في حياته برا ولا نفعا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا برا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نفس القرآن هكذا. فمن باب أولى لا ينفع أحد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يعني ما يملك لأحد شيء عليه الصلاة والسلام. لكن أنت تسلم عليه هكذا هذا هو مشروع ولا تدعوه من دون الله عز وجل. ولهذا كما تعلمون في غزوة أحد كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام في النهاية وشج راسه وهشمت البيضة على راسه كي يلبس عشان الحرب عشان يستقيم السهام والسيوف ودخلت حلقتان من الحلق المغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام وشج في وجهه فقال وهو يمسح الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيه. فأنزل الله ليس لك من أمر شيء أن يتوب عليه أن يعذبهم فإنهم ظالمون. قد جاء في الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثابت الصحيح أنه أخذ شهرا يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام هؤلاء هم رؤساء الكفر في تلك الغزوة وأسلموا ونفع الله بهم الإسلام وصح إسلامه. يقول في الركعة الأخيرة من الفجر بعدما يرفع رأسه من الركوع اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام والصحابة يؤمنون خلفه. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأتاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم. كانوا قادة من قواد المسلمين هؤلاء الثلاثة كانوا قادة صفوان بن أمية سهيل بن عمر الحارث بن هشام كل هؤلاء كانوا قادة من قواد المسلمين. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يملك لأحد شيء دفع عن نفسه الضر الذي أصابه عليه الصلاة والسلام وأصاب أصحابه قتل منهم من قتل يوم أحد وما دفع الرسول عليه الصلاة والسلام عنه مع علو منزلته عند الله عز وجل شرف مكانته وأنه أشرف الخلق وأكرمهم عند الله عز وجل. لكن له منزلة لا يعدوها والله جل وعلا له الحكمة التامة في خلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يرضى جل وعلا أن يصرف شيء من العبادة لأحد سواه لا ملك مقرب ولا نبي مقرب فضلا عن غيرهما. إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فهو عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه ولا لغيره جلب نفع ولا دفع ضر عليه الصلاة والسلام. لكن في حياته كان يدعو كان يطلب من الصحابة أن يدعو لهم يدعو الله أن يجعل منهم قال أنت منهم. فيدعو عليه الصلاة والسلام وهو مستجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام إذا دعا استجاب الله دعاءه. لكن بعد وفاته ما كان الصحابة يذهبون إلى قبره إذا أجدبوا حصلهم جد ولا حصلهم يعني حصلهم عدو ولا حضرهم عدو أنهم يلجأون إلى قبره عليه الصلاة والسلام بل كانوا يسألون الله جل وعلا النصر ويضرون الأسباب الموجبة للنصر ويسألون الله جل وعلا تحقيق ذلك يسألونه سبحانه وتعالى. إذن الزيارة على أنواع ثلاثة: زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. الشرعية هي التي يقصد منها الدعاء للميت السلام عليه تذكر الآخرة ومعرفة أن الإنسان هذا مصير يوم من الأيام حتى يستعد لهذه النقلة. فإذا يعني يأتي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف. والزيارة البدعية هي أن يدعو عند القبر، يدعو الله عند القبر ويتلو القرآن، يدعوه مستقبل القبر، أو يتمسح مثلا بالحجرة النبوية الشريفة أو ما إلى ذلك، هذا كله من البدع. أما الزيارة الشركية فهي التي يقصد منها الزائر دعاء الميت وسؤاله من دون الله عز وجل قضاء الحوائج، كشف الكربات، تفريج الأزمات، وطلب المدد والعون، على شرك أكبر. إن مات الإنسان وهو على ذلك فهو من أهل النار، الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. فإن من الله عليه وأكرمه بتوبة وفتح بصيرته ونورها وتاب قبل الوفاة، من تاب تاب الله عليه. ومن والعياذ بالله مات على هذه الحال فهو من أهل النار، لا ينفعه لا ثبات ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا شيء من أفعال الخير، بل يجازى بها في الدنيا مما يطعم بها مثلا في الدنيا من المأكل والمشرب والتمكين في الأرض إلى غير ذلك. الله لا من واحد كافر إذا عمل عملا طيبا فإن الله يثيبه عليه في الدنيا، لكن في الآخرة ما له به من نصيب. وأما المؤمن فيرزق به في الدنيا ويدخل له في الآخرة، يعني يرزق به في الدنيا ويعطى به في الدنيا ويدخل له ثوابه في الآخرة. هذا المؤمن إذا كان معه أصل الإيمان. ما إذا كان فاقد من الإيمان فهو ضائع مسكين. قال تعالى فقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه أنواع الزيارة. يزور كما بينت لكم قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتمسح بالحجرة النبوية الشريفة، ولا يدور يطوف بها، ولا بالحجر الملاصقة لها، ولا يعني مثلا يلتمس يعني يلتزمها، ولا يدعو صاحب القبر، هذا واضح يعني. لكن أقصد ما يتمسح بالحجرة النبوية ولا يطوف بها. فلا يشرع طواف في الأرض إلا بهذه الكعبة المشرفة فقط. الدنيا كلها من شرقها إلى غربها جنوبها شمالها، سبحانه خلق الإنسان لا إله إلا هو، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار سبحانه وتعالى من الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، اصطفى الرسل عليهم الصلاة والسلام، واصطفى من البقاع مكة المشرفة. فله سبحانه وتعالى الأمر وله الخلق والأمر سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم بعد هذا يناسب أن يزور البقيع. البقيع هذا معناه مقبرة أهل المدينة، كان فيها جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، فيها من التابعين ومن بعدهم من سلف الأمة، ولا يزال يدفنون فيها موتاهم إلى الآن. فيأتي البقيع ويكون ذلك بأدب، يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يقرأ عند القبر ولا يقرأ الفاتحة على روح فلان ولا على روح فلان، كل هذا ما له أصل من البدع. ولا يسأل صاحب القبر حاجته، ولا يغتر بما يفعل بعض المزورين هناك من الخرافات. على العبد أن يكون حذر ويقف، يزور الزيارة الشرعية. لا مانع أن يذهب أيضا إلى موقع أحد، إلى زيارة الشهداء هناك، حمزة رضي الله عنه وأصحابه الشهداء الذين قتلوا هناك في وقعة أحد وكانوا 70. لكن تكون زيارة مثل ما عرفتم شرعية، سلم عليهم ويدعو لهم وينصرف هكذا، لا يدعوهم من دون الله ولا يرجو البركة ولا يرجو، كل هذا لا يجوز أبدا إطلاقا. وأنتم عرفتم الأدلة وعرفتم النصوص في هذا من كتاب ربكم سبحانه وتعالى ومن سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، وقد وضح الحق واستبان وما بقي والحمد لله إشكال، فعليكم أن تفهموا هذا وتبلغوا هذا من وراءكم من إخوانكم. يعني الواحد زار المدينة ما يروحش يزور تاني؟ ها؟ يعني الواحد زار المدينة من سنتين ثلاثة بس مش لازم يزور؟ لا ما هو لازم، لا ما هو لازم يعني، لا يعني حج ويمشي على طول. أبدا ما يلزم. لماذا لا يقرأ؟ لا لازم ليس منها. ثم أيضا شو بس ثم يناسب أيضا أن يصلي في مسجد قباء. هلكم معي؟ يصلي في مسجد قباء. قباء هذا في جنوب المدينة، وهو المكان الذي أقام فيه النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة في ديار بني عوف بن مالك، وأسس مسجدها عليه الصلاة والسلام وأقام فيها أياما هناك عليه الصلاة والسلام. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، كما جاء في الحديث من توضأ في بيته ثم خرج إلى مسجد قباء وصلى فيه كان ذلك كان له كأجر عمرة، كأنه يعني معتمد. هذا فضل عظيم، يعني ينتهي الإنسان فرصة إذا كان في المدينة ويصلي فيه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزور قباء راكبا وماشيا، وكان يزوره كل سبت عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. فينبغي المسلم أن يزور المسجد القباء ويصلي فيه ما كتب الله له، وإن صادف وقت فريضة صلى فيه أيضا كان ذلك حسنا. أما بقية المزارات الأخرى فلا أصل لها في الشرع، مثل المساجد السبعة اللي هي موقعة الأحزاب بني عليها مساجد صغيرة تسمى مساجد السبعة، أو مثل مسجد الغمامة أو مسجد الحمامة أو مسجد القبلتين أو غير ذلك مما يزعم بأنها أثر من الآثار الإسلامية، فهذا لا يشرع زيارته ولا يعني ما يشرع زيارته كقربه، لكن اللي بيزوره كموضع تاريخي تطلع عليه ويشوف ما في هذا مانع، لكن اللي بيزورك كأنه قربه يقرب إلى الله عز وجل يرجو منه الثواب هذا بدعة. لكن لو زار هذا الموضع من باب الاطلاع على هذا الموضع الذي يعني كثر ترداد الناس إليه ووقوع كلام الناس فيه من باب أنه تاريخ محض ما قصد يتقرب إلى الله بهذه الزيارة فهذا أمره على الإباحة، لكن المقصود اللي يزوره كأنه يعني يتقرب بهذه الزيارة إلى الله عز وجل فهذا أمر بدعي. هذا حكم زيارة المدينة وهذه المزارات التي تزار في المدينة. أولا المقصد الأول الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. اثنين لا مانع من السلام على النبي عليه الصلاة والسلام زيارة قبره وقبر صاحبيه كما وصلت لكم على الحال الذي ذكرت. ثلاثة يزور البقيع يسلم على موتى ويدعو لهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أربعة يزور شهداء أحد حمزة وإخوانه من الصحابة رضي الله عنهم، لكن تكون سياق شرعية يقصد منها السلام عليهم والاعتبار والاستعاذة فقط، لا ندعو ولا نرجو البركة ولا نقرأ الفاتحة على أرواحهم، كل هذا غير مشروع. لكن زيارة شرعية السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، فاغفر لنا ولهم، أنتم لنا سلف ونحن على الأثر، وكما جاء في الحديث. خمسة زيارة مسجد قباء الصلاة فيه توضأ في منزله في مكانه في مسكنه ثم يخرج إليها ماشيا أو راكبا على حسب ما يتيسر له، ثم بعد ذلك يصلي في المسجد ما كتب الله له نافلة أو فرض أو ما إلى ذلك، رجاء المثوبة من الله عز وجل، لأن هذا هو المسجد الذي قال الله فيه إن أول مسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم يعني قدم الرسول دينه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هؤلاء جماعة من المنافقين بعد غزوة أحد كان لهم رئيس وكبير قال له عامر أو أبو عامر الفاسق، هذا يعني يؤلب على النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب يجمع الأسلحة ليقصد حرب النبي عليه الصلاة والسلام، وله إخوان ورفقاء من أهل الشر في المدينة، وقالوا ابنوا لنا مسجد حتى يكون مأول لنا نجتمع فيه ونجمع فيه أسلحتنا باسم أنه مسجد، يأتون الشيء من طريق الطاعة حتى يمكنون. فبنوا هذا المسجد، قالوا يا رسول الله نحن بنينا هذا المسجد في ليكون قريبا لأهل العيلة والضعفة والمرضى في الليلة الشافية في البرد الشديد، ونرغب منك تصلي لنا فيه، يعني تستفتح لنا. فقال عليه الصلاة والسلام نحن على أثر سفر، كان مسافر لأخذ التموك عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا قفلنا إن شاء الله تعالى وعدهم بهذا. فلما أقبل على المدينة نزل عليه القرآن: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه جماعة من الصحابة وأحرقوه في النار مرة، أزالوا عن آخر، لأنهم يريدون هذا يعني موئلا للنكاية في المسلمين ولحرب المسلمين. وهكذا أهل الشر يأتون إلى شرهم وباطلهم باسم أنه خير، باسم أنه دعوة، باسم أنه عمل صالح، باسم أنه كثقافة، باسم أنه طاعة، وهكذا حتى يتمكنون من الباطل، من إدخال الباطل على المسلمين. فعلى المسلمين أن يكونوا يقظين وحذرين من أعدائهم أهل الشر مما يكيدون ويدبرون. فنزل القرآن وأمره الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإحراق هذا المسجد. فقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني مضارة لأهل القبى، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني المنافقين، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يعني يقول ما قفلنا إلا رفقا بالضعفة من أهل العيلة الفقر والحاجة، لأنه يشق عليهم الذهاب لمسجد قباء لبعده عليهم في الليلة الشاتية والليلة المطيرة. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. المقصود أن زيارة مسجد قباء عمل مشروع لمن كان في المدينة يتوضأ في بيته ويأتي ويصلي ما كتب الله له من النوافل والفرائض رجاء حصول الأجر ومغفرة الذنوب. وكما جاء في الحديث الصحيح أن الصلاة فيه تعدل ثوابها يعدل ثواب عمرة، هذا خير كثير. المسلم يتلمس المواضع التي يرجو منها مضاعفة الأجر ويحرص على زيادة الحسنات ما دام في هذه الحياة، ويبعد كل البعد عن المواضع التي يجني منها السيئات، فإن السيئات يعني تضعف الحسنات أو تبطل ثوابها، كما أن الحسنة تذهب السيئة فكذلك السيئة تبطل أيضا صالح الأعمال، إما أن تنقص الثواب أو تبطلها بالكلية. فعلى العبد أن يتجنب البدع والمعاصي ويحرص كل الحرص أيها الإخوة على الازدياد من الخير ما دام أنه في زمن المهلة. فما يدري الإنسان إذا أصبح هل يمسي وإذا أمسى هل يصبح، كما جاء في حديث ابن عمر من النبي عليه الصلاة والسلام قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غريب يعني ما يهتم من شيء، جاء النبي حاجة يمسي، أو عابر سبيل يعني مار. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. جاء الحديث: ومن فراغك لشغلك. فعلى كل واحد أن يعني يستعد ويبذل الأعمال الصالحة. ثم اعلموا رحمكم الله أن الأعمال لا تنتهي بانتهاء المواسم، وأن الآن انتهى موسم الحج معناه بطلنا الأعمال الصالحة، لا، أو جاء رمضان صمنا وأفطرنا خلاص انتهى موسم العبادة، لا، العبادة معك أيها المسلم في كل وقت. في رمضان، في شهر الحج، في غيره من الأعمال، في مكة، في المدينة، في أي بلد من بلدان العالم. فعليك دائما يا عبد الله أن تكون دؤوبا في العبادة، لكن مواسم العبادة هذه فيها زيادة فرص، زيادة أجر، زيادة مكاسب، مغانم. لكن لا ينبغي للإنسان أن إذا خرج وقت العبادة يفشل ويرجع عما كان يعمله من الأعمال الصالحة، بل يستمر. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيكثر من الأعمال الصالحة من المحافظة على الصلاة والزكاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام، بر الوالدين، صلة الأرحام، إحسان الفقراء والأيتام، إكثار من التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن، وإحسان الضعفاء. كل على حسب ما يستطيع. ولهذا ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه تفضل علينا بمواسم عظيمة ومواسم الخير، وشرع لنا فيها أعمالا صالحة وأعاننا عليها ويسرها لنا، ثم قبلها سبحانه وتعالى وأثاب عليها. فله الفضل أولا وأخيرا سبحانه وبحمده. شرع تلاوة القرآن، جعل فيها أجر عظيم، تسبيح التهليل، التكبير، التحميد، الصدقة، قضاء الحوائج، إعانة الضعيف، تعين الصانع، تصنع لآخرك، إلى صلة الأرحام، صلة بر الوالدين.